وصلنا إلى 473. مسألة 473. يقول: يعتبر يشترط في صحة قوم النافلة قد نهدي. ما قد نهدي. يعتبر في صحة قوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، ولا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب بأجارة أو قضاء مجرى مثلا أو كفارة أو نحو، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره تبرعا أو أجارة وإن كان عليه قضاء رمضان. تريد يقول سيدي بمسألة مهمة جدا مثل هالأيام، زين في خلال هالأيام، هالأيام وقت يقول عندنا احنا الصيام ثلاثة أنواع: صيام واجب معين، صيام واجب غير معين، وصوم مستحب. تفصيل الثلاثة اللي سابق مني، خلينا الآن احنا في المستحب، جايني مولد الإمام حسين عليه السلام بأصومه، مولد العباس أنا بأصومه، مولد الإمام زين العابدين عليهم السلام دنيا أنا بأصومه، هذا صيام مستحب. هل يصح أن أصوم صوم مستحب وعلي صوم واجب؟ الله، هذه المسألة. يقول السيد الثاني: أنا عندي تفريق ما بين واجبات. سيد الخوئي تمام يقول، مع كلام سيد الخوئي حتى لا تثبت عند تسمعوا كثير، سيد الخوئي يقول: لا يصح صوم المستحب إذا كان في ذمة المكلف صوم واجب عليه، هو عليه على نفسه، على قضاء، على كفارة، على نذر، على عهد، على يمين، على على على، ما يصح أصلا أصوم مستحب وعليه واجب في ذمته، تمام؟ لازم أقبل واجب تالي مستحب، إلا صورة واحدة ذكر السيد وهي إذا كان بالأجارة والتبرع، يعني أبوي ميت وعلى أيام وأنا بأصوم أنا أيام، في ذمة الوالد واجب أصوم بس ما استطاع وما عليه، قلت أنا بتبرع وبأصوم عنه في ذمتي، واجب علق بي أنا، لكن واجب عن غير، واجب عن نفسي في مول الصحي، هو مستعد مع أنه واجب على ثم عن أبوه. أو بالإجارة عطونا فلوس قال أنا بصوم خمسة أيام عن فلان، وفي ذمة صارت تمام، واجب علي لازم أصوم، عليه يصح أن أصوم مستعد وأصوم بعدين الواجب، بس هذا على رأي السيد خوف. سيد الثاني يقول لا، سيد الثاني يقول لا يصح أن أصوم صوم واجب قضاء عن شهر رمضان فقط فقط وفقط وفقط، زين مثلا أنا بصوم يوم الإمام الحسين عليه السلام مستحب، وأنا علي يومين قضاء عن شهر رمضان، علي أنا، يقول ما يصح، وافق السيد الخوف وياي وافق يصير فوق هذه، لكن لو علي نذر عهد يمين كفارة كذا كذا تكون ثم مستحب على الدين، هذا السيد مريح خلاص مسلم، يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون أسلوب تأخير ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، ولا يضر بصحته أن يكون على صوم واجب، صوم واجب في أجارة مثلا أو قضاء نذر، مو قضاء، قضاء نذر مثلا أو عهد أو يمين أو كفارة أو نحو أي واجب يعني غير القضاء. سبحان الله، أنا تعجبت من هذا الرأي، لكن لما راجعت الروايات وجدت رواية نفس كلام سيد الثاني بالضبط، قضاء، الرواية جاية في القضاء يقول له أنا مباطل مستحب. زين قال إن كان عليك قضاء فلا. الإمام عليه السلام في القضاء جاية نفس الرواية الصميم السيد جاهل على الرواية. زين بعد السيد الخوئي عمنا قال احتاج إلى علم يعني. كما يصح من الصوم الفريضة عن غيره تبرعا، هذا اللي هو خمس للقول او اداء، وان كان عليه قضاء من رمضان. تمام، ان كان عليه قضاء من رمضان. الشيخ والشيخة تجلد كل واحدة. الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويكفران عن كل يوم بمنقع. دي مسألة مهمة أيضا للثياب، نساء ورجال. تمام، كلها على الرجال، نساء كلها على الرجال، كلنا في جائز للرجال صح المرض. أول مسألة قادتنا في المسألة أيها المؤمن هو معنى الشيخ، يعني مثل يسمى الشيخ شيخ. تمام، متفق عليه. زين كيف يقول زعمتني شيخ ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة شكل يعني. زين يقول إذا بلغ عمر الإنسان 60 سنة يسمى الشيخوخة من 60 وطالع. فلو واحد عمره 60 أو واحدة عمرها 60 سنة يسموها شيخة. تبغاها ما تبغاها. الشيخ والشيخة إذا شق عليهم، هذا واحد آمن تفكير معنى الشيخ والشيخة. نريد الآن نعطي صورتين في الشيخ والشيخة. تارة الشيخ والشيخة يشق على الجمعة الثانية، وتارة يتأذر على فرق في السورة من المسألة. دقق في الجواب، لا تجاوبه تروح للحق. وش الفرق ما بين انه يشق وما بين انه يتأذر؟ يشق يعني يتحرك بحسب تأثيرنا. زين أبو لا أبو يتكون زين هذا مو أبو يعني أبو قال إيه لا لا أقدرنا ولا بي بس ما أجي المغرب لا أفهم لا خلاص يعني أنا بس أقدر لسه مو وما يقدر يقدر بس يتعب. تمام، يحصل مثلا نوع من الحرج. زين حط النوع من الحرج، انا في الدرس كذا ان شاء الله اذا تمكن الله يخليك. زين فتشوف انه هو على حسب تعبيرنا احنا يتفاهم. زين زي اللواه ما يكون طول السنه بيكون صغير، يقول لك اكرم معي ولا يقول اجل كل يسال يبغي ينام يطير يروح اليوم ساحر بعضهم ما يشتكي لا لا هذا يقول الجب عليه هذا شنو حكمه؟ زين شنو حكمه؟ حكمه يقولوا يجوز ولا مو يقطع؟ طيب 60 سنة عمرك 30 سنة 80 سنة أفضل من ولكن تكفر عن كل يوم بمد من الطعام واضح؟ ولا يجب عليه القضاء تسعاد أبطار وكفر عن كل يوم بمد من الطعام رز يعني مثلا زي انت يقول له عرف وما على التقريبا سامحنا ما نبطل واضح هذا؟ لكن إذا تعذر عليه يعني يقول أنا إذا أطوم أموت بعضهم كذي يسوي فاضح تهرب أقول لك الزر يعني إذا الصوم يعني تتعب هناك وكان أمور الله يرحم الوالد. يقول لي يقول أنا لما آخر الصبح بصام ولدي كان سمر من زمان قلت لا كل يقول بصام ريح نفسه ومشكلة ريح نفسه والتوبة خلاص يتعب المساكين. هذا الآن يقول للشارع المقدس أفضل عليك وليس على قضاء وليس عليك كفارة بالتبغى كفار فرد ما بل اللي يشوف عليه وليتأذر ليتأذر ما عليه شيء ما عليه سهول ليتعذر يشوف وما يقدر أبدا ولا المستقبل مع مثلا يعني أقول بعد ضيقها شتاوتي ضيقها ما يقدر قول له ما يقدر يقول هو يستغفر وهم الرواية عليها على هذا إذا لم يستطع حتى الكفارة إذا لم يستطع دفع الكفارة تمام يستغفر رب كفار حقيقي كمدام حقيقي إنه لا يعلم. فنقرأ المسألة يشوفوا في خطها للعطاء فالسيف والسيف إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإبقاء ويكفران عن كل يوم بوزن الطعام تمام ولا يجب عليهما الصوم. هذا إذا واضح المسألة واضحة. وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ هو يعني مو بس سقط القضاء حتى الكفارة سقط عنه. هذول أن بعضهم قدامى عند لا تأثير القضاء هذا لا بد منه. راجعت من أقوال العلماء قدامى لأن مختلفين على ذي الأقوال. بعض العلماء يقول يجوز له الإفطار تمام بمقدار الضرورة ورياسل بطن وما بطن ياكل بمقدار الضرورة تمام وليس عليه لا قضاء ولا يقول لا قال يقول لا يجب عليه القضاء تمام تسقط الكفارة. قال يقول عليه كفارة يسقط القضاء وقال يجب عليه القضاء والكفارة إني يمكنه صحيح نفسك كيف ولا قضاء ولا كفارة ولا بدل لا يبعد اعتبار الأقوال. يعني ما عندنا شيء يقول سيدك واضح روائي أو آية تمام ما عندنا فما سببنا ولا يبعد سقوط الكفارة من جنوبنا ويجري سبحان بعد أيضا أكتب الكلام بالمسلم لأن بعضهم قال في القضاء بعضهم قال في الكفارة قال أيضا يعني كما أن هناك كم هناك ويجري هذا الحكم على ذي العقار من به داء العقار ما يقدر مسكين ها ما يقدر يقول لك أنا كما أشرب تمام يشق علي عليك ما عليك. واحد يقول لا هو أنت علي ما أقدر ما أشرب خلاص مو خلاص هذه لازم في رواية لحالة هذه من العفاظ واردة في نص لحالة وإنما الحق اعتبار الحكم واحد تفريق الشيخ والشيخ عليهم طوارئ خاصة بنفس الشيخ والشيخ نفس هذا نفس رواية ومن العفاظ رواية ثانية. فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم الموت وإذا تعذر على الصوم سقط عنهم كفارة أيضا. واضح هذا الحامل المقرض إذا خافت الضرر على نفسه فالسلام عليكم.